سؤال 36 غندور على الليصر نعطي حق الأسباقية اللي جايين من اللي من؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. اللي جايين من الليصر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.